نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة والمستمعين، وبارك الله بالجميع وارزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: هل قراءة القرآن الكريم في المآتم حرام، خصوصا إذا كان القارئ فيها يأخذ أجرة على قراءته؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقوة خاشعة ولسانا ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السائل الكريم يقول: هل قراءة القرآن في المآتم حرام؟ نعم، هي بدعة، ويزداد أيضا المنع والنهي والتشديد في قول السائل حفظه الله: خصوصا إذا كان القارئ يأخذ أجرة. هذا أيضا يشتد الأمر في ذلك، لأن هذا القراءة في المآتم هذا من البدع، فهو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه الإنسان بنفسه بينه وبين نفسه، فهذا العمل ليس مشروعا، سواء في أيام العزاء اللي يقولون الأيام الأولى أو أسبوع أو الأيام ولا أكثر ولا بعد 40 ولا غير ذلك. فكل هذا ينبغي تركه، وإنما الذي ينفع الميت هو التصدق عنه بما يتيسر في كل وقت ولو بعد موته بسنوات. والصدقة تنفع الميت، والدعاء ينفع الميت، والحج ينفع الميت، والعمرة كذلك، وقضى دينه، كل هذا ينفعه. أما إحضار قارئ أو نحو ذلك، سواء في مكان العزاء أو عند القبر، أو هذا كله لا أصل له، وهذا كله البدع، والواجب تركه. فهذه كلها أمور ينبغي ملاحظتها، ويشتد كما قلنا إذا كان يأخذ على ذلك أجرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة وجه للبرنامج مجموعة من الأسئلة حول وضعه الصحي، يقول في رسالته: السلام عليكم، سؤالي هو: في أغلب الأوقات أصبحت لا أستطيع أن أتحكم بنفسي، وينتقض وضوئي أثناء الصلاة ولا أعلم متى ينتقض ومتى لا ينتقض، فهو يأتي فجأة بسبب إجراء عملية إزالة المستقيم لورم سرطاني، فهل أنا من أصحاب الأعذار؟ وهل لي الوضوء قبل دخول الوقت لأدرك صلاة الجماعة؟ لأني لو توضأت بعد دخول الوقت قد لا أدرك الجماعة. وهل لي جمع الصلوات؟ وهل لي أن أصلي إماما؟ وما حكم المسح على الجوارب لصاحب العذر؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن ينزل عليك الشفاء وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. وسؤالك أيضا لا شك أنه يعني قد يشترك فيه معك بعض الإخوة، ولا سيما ما يتعلق ب يعني المسالك البولية، سواء كان يتعلق بالبول أو يتعلق بالغائط. ولا شك أنك عافاك الله وشفاك أنك من أصحاب الأعذار، ولا تتوضأ قبل دخول الوقت، وإن تتوضأ بعد دخول الوقت وقد تكون الجماعة لا تلزمك وأنت من الأعذار التي تسقط عنك الجماعة، وإنما تتوضأ إن شاء الله بعد دخول الوقت وتصلي ولو خرج الخارج ما دام أنت في الوقت، سواء كان البول يخرج أو حتى كان الغائط. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، فبأنها قال: تتوضئي لوقت كل صلاة. لكن على كل حال إن أدركت الجماعة توضعت بعد دخول وقت وأدركت الجماعة فلما تدخل مع الجماعة على كل حال، وخاصة إذا كنت تحفظت بحيث لا تلوث المكان الذي تكون فيه. وأيضا إذا كنت تحتاج الجمع يعني يشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فلما أن تجمع، تجمع الظهر والعصر سواء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو الأرفق بك، وكذلك أيضا المغرب والعشاء تجمع بينهما جمع تقديم أو تأخير حسب ما هو الأرفق بك. وهل لك أن تصلي إماما؟ نعم، قال العلماء لا مانع أنه يصلي، ولو قدمت غيرك أحسن يكون أكمل طهارة، لكن لو صليت فإن إن شاء الله الصلاة صحيحة. أما المسح على الجورب نعم، فأنت تمسح كما يمسح غيرك ولك نفس الأحكام الأصحاء، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة التي تقول عن نفسها الحائرة نون واو، في رسالتها تقول: أمي حفظها الله عمرها فوق 70، دائما في جلساتنا تتحدث كثيرا عما يضايقها من إخواني وزوجاتهم، وإذا حصل ونصحتها أو دافعت عنهم فإنه يبدو عليها الاستياء، وكأننا لا نقدر مشاعرها أو لا نصدقها أو نقف معهم ضدها. هي تحب أن نشاركها الحديث فيهم وعنهم، وأيضا تذكر غيرهم من الحي والميت والصغير والكبير بالسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا في كل جلساتنا معها، مع أنها تعرف حكم الغيبة وتعرف شناعتها وتداوم على متابعة برنامجكم، فأرجو منكم التفصيل في حكم هذا الأمر بالنسبة لنا ولها والحال كما ذكرنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على هذا السؤال وأحسنت السؤال، لكن الحقيقة يعني أن تسمي نفسك الحائرة هذا لا يحسن. المسلم والمسلمة الحمد لله ليسوا في حيرة، وإنما هم مسلم معتمد على ربه ومتوكل عليه سبحانه وتعالى وواثق به، ولا تدخله حيرة أبدا، ولا سيما أن حسن سؤالك يدل على أن عندك الحمد لله فضلا وخيرا وأيضا نوع علم، لأن السؤال مرتب وسؤال لطيف وأيضا حسن، ولهذا لست حائرة إن شاء الله، وإنما أنت إن شاء الله مهتدية وراشدة ومرشدة، ولهذا أرجو أن يعني لا يعني يدخل في ذهنك أو في روعك أنك حائرة، لا أنت إن شاء الله على خير وراشدة ومرشدة وناصحة إن شاء الله ومستنصحة، فجزاك الله خيرا. لا شك أن عمل والدك إن كان كما ذكرتي فهو خطأ كثير، وعليك الاستمرار في يعني نصحها بالحكمة وتقدير لا شك طبعا برها وحقها وسنها كذلك أيضا، وأخطاؤها لا تنقص أبدا من حقها ولزوم برها والإحسان إليها والرفق بها، لكن مهما كان الخطأ لابد أن يصحح والمنكر لابد أن يغير، لكن بالحكمة وبأسلوب الطيب وأسلوب النافع والتنبيه على مثل هذا، لأن هذا يعني لا شك الغيبة ومجالس السوء والانتقاص من الأهل والأقارب والحديث عن الأحياء والأموات هذا كله لا شك أنه أمره خطير، ولهذا ينبغي أن فعلا يعني تنظر في الطرق الملائمة يعني الوالدة، ولا سيما أنها يبدو أن الوالدة الحمد لله على خير كثير، ولا سيما أنا قلت أنها يعني تداوم على متابعة البرامج وفيه خير وفيه صلاح، ولكنها يعني هذه نوع من الابتلاء الداء الذي يبتلى به بعض الناس رجالا ونساء، ولهذا ينبغي أن تهتمي في مثل هذا وأن تجتهدي، ولا سيما من الوالدة كبيرة في السن، يعني يحسن إن شاء الله أن الله يحسن خاتمتها وأن يعني تكف عن مثل هذا، لأنه خطير جدا حقيقة، لأنه هذا يأكل حسنات، هذا النوع من من العمل يأكل حسنات، والأمر يعني كبير وخاصة اغتياب الأحياء والأموات، ولكن اجتهدي في الحكمة بنفسك أو بغيرك ممن ممكن يؤثر على الوالدة، خاصة من إذا كان من أقرانها من خالاتك وعماتك أو جاراتكم التي تأنس بهم الوالدة وتثق فيهم، ينبغي أيضا أن يدخلوا في الموضوع، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم وضع الهاتف فوق المصحف، هل جائز أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خير. لا شك طبعا الحمد لله أن المصحف عند المسلمين محترم ومكرم ولا يمسه المطهرون وكتاب كريم ولله الحمد، وتعظيمه من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمصحف لا شك أنه يكون هو الأعلى في كل المواقع ولا يوضع كتب فوقه، ولكن مصحف فوق مصحف لا معنى، المصحف فوق المصحف لا معنى، أما كتب لا، وكذلك الهاتف لا ينبغي أبدا. ولهذا سؤالك في محله، ولهذا العلماء قالوا لا يحمل على المصحف كتاب آخر ولا ثوب ولا شيء، ثوب يعني قماش ولا شيء، إلا أن يكون مصحفان فيوضع أحدهما فوق الآخر. ولهذا القرآن كلام الله وهو ما بين الدفتين، وكلام الله واجب احترام. على كل حال لا يوضع الهاتف فوق المصحف، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال. أنا رجل كبير في السن، تواجهني مشكلة في الصلاة في الجلوس بين السجدتين وعند الجلوس للتشهد الأوسط والتشهد الأخير، فلا أستطيع الجلوس أو الافتراش بسبب الألم في الركبة، فهل لي أن أكون جاثيا على ركبتي بشكل زاوية قائمة أو أجلس على الكرسي أثناء التشهد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا ما أن تعلم أن القيام والركوع والسجود هذه أصل فيها أنها من أركان الصلاة، فمن يستطيع الاتيان بها فيجب عليه أن يأتي بها قياما وركوعا وسجودا وجلوسا على هيئته الشرعية، هذا هو الأصل. أما من عجز لمرض أو كبر أو أمر طارئ فله أن يجلس على الأرض أو على الكرسي أو يأتي بالهيئة التي يعني تكون مقاربة. لكن بعض الناس إذا عجز الركوع يعني ترك الركوع أو السجود، أو عجز السجود ترك الركوع أو السجود، أو تهاون في الركوع أو السجود. لا، الركن الذي تستطيع أن تأتي به كاملا عليك أن تأتي به كاملا، والركن اللي تعجز عنه نعم تأتي بما تستطيع إيماء يعني قدر الإمكان أن يكون قريبا من الكمال. ولهذا تصلي قاعدا أو تصلي على الكرسي، والهيئة اللي تقولها لا بأس بها، وهي أن تجلس على الركوع وتكون زاوية قائمة، هذا لا مانع منه، لأن هذا أدى ما تستطيع، فلا مانع أن تأتي بهذه الهيئة إذا كانت لا تشق عليك، لا مانع أن تأتي بها. المقصود أن القاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه، فمن كان عاجزا عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهكذا. المقصود أن ما تستطيعه يجب أن تأتي به على وجهه، وما تعجز عنه تأتي بما تستطيع منه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يقع الطلاق بعد الجماع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسألة فيها خلاف كبير. الجمهور أنه يقع، الجمهور أنه يقع، والمتأخرون ومنهم شيخنا شيخ بن باز يرى أنه لا يقع، وهو ما يسمى الطلاق البدعي، طلاق في طهر وطئها فيه، وهذا هو الطلاق بعد الجماع في طهر وطئها فيه، أو الطلاق في الحيض، أو الطلاق في النفاس، أو الطلاق الثلاث في لفظ واحد ونحو ذلك، هذا يفتي به شيخنا هذا. لكن الجمهور كما قلنا أنهم يرون أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: معكم أخوكم علي صالح من اليمن، أنا أصلي التهجد، فإذا قرأت في صلاتي من المصحف نظر، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ وجهوني وأرشدوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من القراءة في المصحف سواء في الفريضة أو في النافلة، في الفريضة أو في النافلة. وأما في النافلة فقد كان لعائشة رضي الله عنها غلام يؤمه من المصحف في رمضان، وابن شهاب الزهري يقول: كان خيارنا يقرأون في المصحف أو في المصاحف في رمضان. ولهذا إذا قرأ في المصحف تفوت صلاته، ويبدو لنا في الفريضة والنافلة. وأيضا الآن كان المصاحف المحملة في الجوالات كذلك قد تكون أيضا أسهل حملا في الصلاة، فلا مانع أن يقرأ المسلم في صلاة الليل بالمصحف نظرا حتى ولو كان حافظا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: عندي سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال لعائشة: إن القلوب بين أصبعي الرحمن، هل لا بأس أن نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بصيغة الجمع، أم أن هذا حرام وتكذيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا شك طبعا عادة إذا كان إنسان مفردا فإنه يدعو بضمير المفرد، رب اغفر لي وارحمني، ولكن لا مانع لو أنه الأمر في هذا واسع، لو أتى المنفرد بصيغة الجمع، بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ذلك في دعاء واحد، جمع بصيغة المفرد والجمع في قوله في ركوعه وسجوده، كان يقول سبحانك اللهم ربنا ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فربنا هذه صيغة جمع كما معلوم، اغفر لي هذه صيغة مفرد، فالأمر في هذا واسع. وكذلك لو أتى بدعاء مأثور من آية قرآنية مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وإن كان يصلي وحده أو يدعو وحده فإنه يأتي بالصيغة الجمع لا معنى. ولو قال اللهم إني أسألك العفو والعافية هذا مفرد، أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا إلى آخره، أستر عوراتي أمن روعاتي واحفظني من بين يدي، هذا كله بصيغة مفرد. لو أنه بالجمع وأراد إخوانه المسلمين وإن كانوا غير موجودين لا معنى أن تدعو الله اغفر ربنا اغفر لنا. وإبراهيم عليه السلام في دعائه في آخر سورة إبراهيم كما هو معلوم أتى بالصيغتين ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي إلى آخره، فإذا لا مانع أن يعني يأتي بالمفرد أو بالجمع، والأمر في هذا واسع. وإذا أراد بالجمع إخوانه المسلمين فهذا حسن أيضا لأن يدعو لهم، المقصود أن الأمر واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، عندي مسألة في زكاة المال. سؤالي: اشتريت قطعة أرض منذ 10 سنوات ونيتي أن أبنيها شقق للإيجار، بعد 6 سنوات تبين أن جيرتها وأن موقعها ليس بجيد فرغبت عنها وقررت بيعها لشراء شقة في مكان آخر وأؤجرها، وبقيت الأرض معروضة للبيع 4 سنوات ولم يأتي أحد لشرائها في هذه المدة إلا شخص واحد قد بخسها حقها، فرفضت بيعها له وبقيت هكذا 4 سنوات ولم يأتي أحد لشرائها، ثم بعتها، فهل فيها زكاة هذه المدة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. حفظكم الله. له على كل حال هذا يرجع إلى نيتك، أن تقول أنك نيتك أن تبنيها شققا بمعنى أنك كنت نويها استثمارا، ثم أيضا قررت بيعها لشراء شقة في مكان آخر بمعنى استثمارا كذلك أيضا. الذي يبدو لي أنها يعني لم تنوي التجارة فيها، ولهذا الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيها، لأنك في أصل الشراء كنت أردتها للاستثمار، حتى قال ولو نواها التجارة لم تصل لها كما قالوا. لكن على كل حال الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيها لأن نيتك كانت للاستثمار والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700700، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.